أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ألا يقيمنا من هذا المجلس إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مبرور وتجارة لا تبور. اللهم آت نفوسنا تقواه وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. أيها الأحبة، توقفنا في الدرس الماضي عند قول الإمام الطحاوي رحمه الله وحبيب رب العالمين، وهو يقصد بهذا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، إن الشيخ رحمه الله بعد أن أثنى على الله تبارك وتعالى وقدم بما يجب اعتقاده في حق الله جل في علاه، بدأ يتبع هذا بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق ذكر بعض فضائل حبيبنا صلى الله عليه وسلم. واليوم هو يقول وحبيب رب العالمين، بمعنى أنه محبوب لله تبارك وتعالى. وكما نعلم فإن الله عز وجل يحب أنبياءه ويحب عباده ويحب أولياءه، كما ذكر الله تبارك وتعالى في أكثر من آية، وكما ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. بل إن الله عز وجل قد قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فمن عادى أولياء الله عز وجل فقد أعلن الحرب على الله تبارك وتعالى. إنه هنا يثبت أن الحبيب صلى الله عليه وسلم هو حبيب رب العالمين. ولو عبر بالخلة لكان أفضل، لو عبر بالخلة لكان أفضل، إذ أن المحبة يشترك فيها كثير من عباد الله. فالله عز وجل يحب الأنبياء، والله عز وجل يحب الصالحين من الشهداء والصديقين وغيرهم. إذن فما الفضل هنا، أو ما الذي تميز به الحبيب صلى الله عليه وسلم هنا؟ بل إن الحبيب صلى الله عليه وسلم تميز بالخلة، كما ذكر ذلك صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. أقول أيها الأحبة، كثير من الناس خاصة الصوفية دائما يقولون هو حبيب رب العالمين، واستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم خليل الله وأنا حبيب الله ولا فخر، وأنا حبيب الله ولا فخر. وهذا الحديث لا تقوم به حجة، إذ أنه ضعيف ضعفه غير واحد من أهل العلم. بل إن الحبيب صلى الله عليه وسلم قد ذكر أنه خليل: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. يقصد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. وطبعا من أراد أن يراجع الفارق بين المحبة أو بين الحب وبين الخلة، فليراجع الكتاب الرائع، كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله، مدارج السالكين. فقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله مراتب المحبة، ومن هذه المراتب التي ذكرها الإمام ابن القيم: أولا، مرتبة العلاقة، العلاقة بين المحب وبين المحبوب. ثم سن بعد ذلك بمرتبة الإرادة، أن قلبه يريد هذا الشيء. ثم إذا ما أراد القلب تأتي المرتبة التي بعد ذلك وهي مرتبة الصبابة، أي ينصب القلب، فالحب ينصب كما ينصب الماء في شيء ما. ثم هناك مراتب أخرى ذكرها الإمام ابن القيم كمرتبة الغرام. الغرام معناه الملازمة، فهما لا ينفكان، الحبيب والمحبوب لا ينفكان. وذكر بعد ذلك مرتبة الشغف، وهو حب استولى على شغاف القلب ولبه، كما ذكر الله تبارك وتعالى عن قصة امرأة العزيز، فقال سبحانه وتعالى: قد شغفها حبا. وهناك مرتبة أخرى وهي مرتبة العشق، فهذه المرتبة يطلقها الصوفية دائما في حديثهم عن الله عز وجل، لكن هذا خطأ كبير، إذ أن مرتبة العشق إنما تتعلق بالجنس، العشق إنما هو تعلق جنسي، وهذا العشق معناه حب وصل إلى درجة الجنون. لذلك كان يستعيذ منه بعض سلفنا رحمهم الله عز وجل، وكانوا يخافون منه، نسأل الله عز وجل أن يعيذنا منه. وهذا هو الذي عناه الإمام ابن القيم رحمه الله: فما في الأرض أشقى من محب، وإن وجد الهوى حلو المذاق، تراه باكيا في كل حين لخوف فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن نأوا خوفا عليه، ويبكي إن دنوا خوف الفراق. وهناك منزلة التتيم، وهناك منزلة التعبد، وهناك منزلة الخلة، وهذه هي أعظم المنازل، بحيث أنه لا يصبح في القلب محبوب إلا الله عز وجل، ويضحي هذا القلب بالغالي والنفيس من أجل محبوبه سبحانه وتعالى. إذن لو قال الشيخ رحمه الله: وخليل رب العالمين، لكان أولى وأفضل، إذ أنها ميزة للحبيب صلى الله عليه وسلم. فالخلة لم تكن إلا لاثنين من البشر: إبراهيم، حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ بعد ذلك: وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، كما قال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذه قراءة عاصم وقراءة الجمهور: وخاتم النبيين، أي أن الحبيب صلى الله عليه وسلم هو آخرهم، وهو الذي ختم الله تبارك وتعالى به. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه سيكون بين يدي الساعة قريب من 30 دجالا كلهم يزعم أنه نبي. لكن إن تحدثنا في هذه النقطة أيها الأحبة، مسألة ختم النبوة بحبيبنا صلى الله عليه وسلم، فإننا نركز على هذه الطائفة من باب استغلال هذا العنصر في ذكر هذه الطائفة وبعض من عقائدها. هذه الطائفة التي لبست على كثير من خلق الله، وهي والله لا تقل ضررا عن الشيعة الروافض، فلها وجودها لا أقول في بعض البلدان الإسلامية، بل أقول في بلدان كثيرة من العالم، ومعظم البلاد الإسلامية لا تخلو من هذه النحلة البغيضة، الطائفة المرتدة الكافرة التي أعلنت حربها على الله تبارك وتعالى. إنها طائفة القديانية، باع غلام أحمد القدياني الهندي، هذا الرجل الذي كان صنيعة الاستعمار الإنجليزي، والذي ظل ما يقرب من 60 عاما وهو يوالي هؤلاء ويناصرهم ويتقرب إلى الله زعما بحبهم، أسأل الله عز وجل أن ينتقم منه شر انتقام. وهؤلاء القوم قد حرموا الجهاد، وأباحوا لبس الحرير، وحرموا دين الله عز وجل وغيروه وبدلوه. ومن هذا أنهم يقولون بأن عيسى عليه السلام لم يرفعه الله عز وجل، وإنما مات ودفن في الهند، وعمره يعني فيما بين 50 و60، دفن في الهند في قرية هناك، ويزعمون أن قبره ما زال موجودا إلى الآن. والمغزى من هذا أيها الأحبة، مغزى من قولهم بأن عيسى عليه السلام لم يرفع وبأنه مات، أنهم يريدون جعل الأحاديث التي تتحدث عن المهدي أو عن عيسى عليه السلام إنما هي منصبة على غلام أحمد القدياني، من باب إضافة الهالة على هذا الكذاب الدجال حتى يكون له شأن بين الناس. لذلك استغل هذا الخبيث هذا الأمر بعدما تحدث بهذه الأحاديث، وبدأ يعلن أنه نبي، وأن النبوة ما ختمت برسول الله صلى الله عليه وسلم بل إنها باقية. قل أيها الأحبة، الخطورة في هؤلاء أنك تشاهد أنهم ربما يتزيون بزي يخدع كثيرا من البسطاء. وطبعا لا أريد أن أتحدث عمن لقيتهم أو عمن أعلمهم من هذه الطائفة، لأنهم موجودون، ومنهم الأطباء ومنهم المهندسون ومنهم غير ذلك، لكني أنبه أن هؤلاء القوم لهم خطرهم، فقد غيروا التسمية من القديانية إلى الأحمدية، ولهم قناة تغدع الناس وتبث سمومها ليل نهار تسمى بقناة النور أو قناة الأحمدية على ما أظن، لأنني لا أشاهد أمثال هذه القنوات. فهذا من ناحية، فادعى الرجل أنه نبي وأن النبوة لم تختم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما وجه هذا الرجل بقول الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قال الرجل إن الختم هنا ليس بمعنى النهاية أو أنه الآخر، ولكن الختم هنا بمعنى الأفضلية. وبعض أتباعه يقول بل الختم هنا بمعنى أنه لن يأتي نبي صاحب شريعة بعد ذلك، فمسألة الشرائع قد انتهت بمجيء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا توجيهان للآية عند هؤلاء الكذابين الدجالين. التوجيه الأول أنه أفضلهم، خاتم النبيين أي أفضلهم. التوجيه الثاني أنه لا شريعة، إذن النبي الذي سيأتي بعد ذلك لن يأتي بشريعة. والجواب على هذا الدجال نعم. نعم، هنأتي هوت إن شاء الله. الجواب على هذا الدجال، أول نقطة ذكرها أخونا الحبيب، أنك لو فحصت كل كتب اللغة من المعاجم وكتب الأدب وكتب النحو وغيرها لن تجد واحدا من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين ذكر بأن الختم بمعنى الأفضلية، بل الختم هو الذي يختم به الشيء. حتى في التعبير العادي أنت تذهب إلى مصلحة من المصالح الحكومية مثلا، امضي من عند فلان، روح لفلان، تعال لفلان، آخر شيء تفعله هو الختم. فإذا ما ختمت الورقة هل يستطيع أحد أن يكتب عليها؟ لا يستطيع أحد أن يكتب عليها بعد ذلك، لأن هذه هي نهاية الشيء. فالأمر لا يستقيم لا لغة ولا عقل. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه الآن قال كلهم يزعم أنه نبي، وفي رواية وأنا خاتم النبيين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر بما لا يدع مجالا للشك أن النبوة قد ختمت به بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي، غير أنه لا نبي بعدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أنه لا نبي بعده. وكذلك الحديث وهذه الأحاديث كلها صحيحة بفضل الله في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل النبيين من قبلي ومثل النبيين من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وجمله إلا موضع لبنة، فأخذ الناس يطوفون بهذا البيت ويقولون ما أجمل هذا البيت وما أحسنه لولا موضع هذه اللبنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا هذه اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله وسلم وبارك على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أنهم قالوا بأن الآخرية هنا بمعنى عدم، أنه لا توجد شريعة أخرى، لا توجد شريعة أخرى. والجواب أن هذا كذب وافتراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر لم يفرق بين نبي يأتي بشريعة أو نبي لا يأتي بشريعة. والله عز وجل لما ذكر قال: وخاتم النبيين، فلم يفرق الله تبارك وتعالى بين من أتى بشريعة وبين من لم يأتي بشريعة. ثم نقول لهذا الكذاب الدجال: وإنك أتيت بشريعة، لأن هذا نقض ما كان عليه المسلمون من مسألة النسخ ومسألة موالاته للكفار ومسألة تحريم للجهاد ومن مسألة تحليل بعض المحرمات كالحرير والذهب وغيرها من الأشياء. هذا الدجال يناقض نفسه. يستدل هؤلاء أيضا من أتباع القدياني بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا خاتم الأنبياء وعلي خاتم الأولياء، وعلي خاتم الأولياء. فيقولون الختم هنا بمعنى الأفضلية، بدليل أن هناك أولياء بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإذا علي ليس بآخرهم وليس بخاتمتهم، فإن دل هذا فإنما يدل على أنه أفضلهم. والجواب: أثبت العرش أولا ثم انقش. فهذا الحديث حديث منكر، حكم عليه أهل العلم بهذا الحكم كالإمام الدارقطني وغيره من أهل العلم. هذا في دعوة الدجال. وقد ذكرت لإخواني في الدرس الماضي أن هذا الكذاب اللعين كانت بينه وبين آية ثناء الله التسري علم الحديث في الهند في هذا الوقت مباهلة، وانتهت هذه المباهلة أن الله عز وجل انتقم من هذا الكذاب شر انتقام بأن أصابه الله عز وجل بالطاعون، والبعض يقول كان البول يخرج من فمه ومن دبره أعزكم الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، ومن اعتقد غير هذا فقد كفر بالله عز وجل. أقول يا الأحبة، لابد من التنبيه على خطورة هؤلاء القوم، خاصة بين إخواننا طلاب العلم. هؤلاء الناس إحنا نفرح حينما نسمع أن في أوروبا أو في البلاد الكافرة أناس يدخلون الإسلام، لكن تفاجأ أن بعضا ممن يدخلون الإسلام إنما يدخلون على المذهب الإيه؟ على المذهب القديان. فهؤلاء لهم انتشارهم في أوروبا، بل إن المنظمات الأوروبية الآن تريد أن تجعل هذه النحلة الكافرة المرتدة بديلة عن الإسلام. يعني هي دي إيه؟ الإسلام، إسلام بقى المعتدل، إسلام المتزن، مع أن هؤلاء قد كفروا بالله تبارك وتعالى. طبعا مسألة بقى يعني عقائدهم، لا يصلون خلف مسلم ولا يجزون ذلك، وإن فعلوا فإنما يفعلون هذا من باب الإيه؟ من باب التقييم. ثم يذكر الشيخ رحمه الله بعد ذلك عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن والإنس. فحبيبنا صلى الله عليه وسلم هو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، مرسل صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الجن والإنس. قال الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس. وقوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. خلي بالكم دي احتمال رشوة، عشان جاي متأخر فيقول لي يعني ايه. وقول الله تبارك وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا، إلى آخر الآيات. هذه الآيات كلها تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الثقلين الجن والإنس. هناك مسألة أيها الأحبة اختلف فيها أهل العلم، ولكن لا يترتب عليها اعتقاد، لا يترتب عليها اعتقاد، لأن الأمر غير محسوم في هذه المسألة، وهي مسألة هل من الجن رسل أم الرسل كلهم من الإنس، هل من الجن رسل أم الرسل كلهم من الإنس. جمهور أهل العلم على أن الرسل من البشر، واستدلوا على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. واستدل أهل القول الثاني بقول الله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. لكن الجمهور أجابوا على أن هذه الآية إنما هي احتمال وليست تصريح، ولا أريد أن أطيل حول هذه النقطة، لأنه كما ذكرت الخلاف فيها خلاف معتبر. مسألة هل في الجن رسل لا يوجد يعني أدلة كثيرة على هذه المسألة، وأيضا لا نستطيع أن ننفي هذه المسألة. يقول الشيخ بعد ذلك: أرسله الله عز وجل بالحق والهدى وبالنور وبالضياء. نعم، فالإسلام نور والإسلام هدى والإسلام حق، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله تبارك وتعالى بكل هذا. وقد سبق في الدرس الماضي أن ذكرت خصائص الحبيب صلى الله عليه وسلم، يعني حتى لا نعيد الأمر ولا نكرر أنفسنا. ننتقل إلى عقيدة تعتبر من أهم القضايا العقدية التي اختلف فيها أهل القبلة، وهي عقيدة الناس في القرآن. ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة؟ وما عقيدة الفرق المختلفة؟ كيف نرد على المخالفين؟ هذه تحتاج منا إلى دروس، ولكن نلخصها قدر المستطاع بأن نذكر نبذة تاريخية عن مسألة خلق القرآن. فإن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في أن الله تبارك وتعالى تكلم بحرف وصوت، فهمه موسى عليه السلام، وفهمه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وفهمه جبريل من الله رب العالمين. لم يختلف الناس في هذا، ومضى الصدر الأول على هذا الاعتقاد. ما سمعنا أن أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو غير هؤلاء الأولياء قالوا بخلاف ذلك. لكن لما انتشر الإسلام وبدأ بعض الناس يدخلون الإسلام، وقد ذكرت أن بعض من الناس إنما يدخلون للطعن في دين الله تبارك وتعالى، ابتلي المسلمون ببعض الناس الذين يريدون تشويه الحق، وكان من أوائل هؤلاء الجعد بن درهم وجهم بن صفوان، اللذين قال بأن الله تبارك وتعالى لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فنفوا عن الله تبارك وتعالى صفة الكلام، ونفوا أن يكون الله عز وجل قد اتخذ خليلا من البشر، أي نفوا صفة الخلة عن الله تبارك وتعالى. وآمن بعض الناس بهذه الأقوال، لكن الرجلين وكانت بينهما مسافة كانا يخافان من إظهار هذا القول. هارون الرشيد رحمه الله لما علم بهذه المقولة أقسم ونذر لله أنه إن مكنه الله عز وجل من هؤلاء أن يقتلهم شر قتله. إذن فمتى ظهرت هذه المسألة مع أن هؤلاء كانوا من الخوف بالدرجة التي ذكرتها الآن؟ ذكرت هذه المسألة في عهد المأمون. هذا الرجل الذي فتح على المسلمين باب شر، وكان رجلا عقليا يحب مجالسة الناس، لكن لا بالدليل ولكن بأقوال الرجال. هذا الرجل الذي فتح الأبواب على مصراعيها لكتب الفلسفة، هذه الكتب التي لا تدخل على دين إلا وأفسدت، ومن ثم استطاع المعتزلة، هؤلاء الذين يحكمون العقل في كل شيء، استطاعوا أن يسيطروا على الرجل، واستطاعوا أن يقولوا بأن القرآن مخلوق. وتبنى الرجل هذا الأمر، وصارت مسألة ولاء وبراء عنده، فبدأ يحارب أهل العلم عليها. وقصة حربه مع أهل العلم مشهورة، وخاصة خبر الإمام أحمد طيب الله ثراه، التي ابتلي فيها الإمام ابتلاء كبيرا، ولم يأخذ الإمام أحمد في هذه المحنة الشديدة بالرخصة مع أن الله عز وجل قد أعطاها له، لأنه يعلم أنه عالم، وأن كل الناس ينظرون إليه الآن، وأن برجوعه يكون رجوع خلق كثير. هنا لا تكون الرخصة لمثل هذا الإمام العلم الإمام أحمد رحمه الله. ما موضوع خلق القرآن أيها الأحبة؟ خلق القرآن بدايته أي أن الله عز وجل لا يتكلم. لماذا ينفي هؤلاء عن الله عز وجل صفة الكلام؟ المعتزلة لماذا ينفون عن الله عز وجل صفة الكلام؟ لأنهم يقولون إننا ننفي عن الله عز وجل مشابهته بالبشر، ولو أثبتنا صفة الكلام لقلنا بأن الله عز وجل حاد. هذا من ناحية، إلا أنهم يناقضون أنفسهم مرة أخرى فيقولون النصارى كفرت بقولهم بالأقانيم القديم الآب والابن والروح القدس، فلو أثبتنا لله عز وجل صفة الكلام إذن نثبت إلها يسمى بالكلام، إلها يسمى بالعلم، إلها يسمى بالإرادة، وقد كفرت النصارى بهذا. طبعا هذا هراء، لأننا نقول هذه ذات هي ذات الله عز وجل ولها صفات. ومن ثم أرادوا أن يهربوا من هذه الآيات التي ذكرها الله عز وجل، فقالوا الله عز وجل خلق القرآن في غيره من الأشياء، فالشجرة هي التي تكلمت. نعم، أن الله عز وجل خلق الكلام في شيء. نعم، الشجرة هي التي كلمت موسى عليه السلام، الجبل ربما هو الذي كلم موسى عليه السلام. سبحانك ربنا هذا بهتان عظيم. استدلون على ذلك بقول الله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء، والقرآن ايه؟ القرآن شيء، يبقى اذن القرآن مخلوق. وهذا باطل لا يستقيم. لماذا؟ لأن كل قد لا يراد بها العموم المطلق وتجعل للتخصيص، وذلك وقول الله عز وجل في هذه الريح تدمر كل شيء بأمر ربه. يعني هم يقولوا ان القرآن مخلوق، طب الدليل على انه مخلوق قول الله عز وجل الله خالق كل شيء والقرآن شيء، يبقى اذا القرآن مخلوق. استدلوا على ذلك بقول الله عز وجل الله خالق كل شيء. طيب الرد عليهم نقول لا، كل لا يلزم منها ان تكون للعموم، بدليل تدمر كل شيء بأمر ربه. هل هذه الريح دمرت ديار الكفار فقط أم دمرت ديار العالم بأسره؟ ديار الكفار إيه فقط. آية أخرى إلى حبة، وهي قول الله عز وجل وأوتيت من كل شيء. فهل بلقيس أو هل ملكة سبأ أوتيت من كل شيء، أم أن هذا إنما هو للتعظيم؟ للتعظيم. أصل المسألة، يعني المسألة لا نسلم بها مسألة تخصيص ومثلا عام مخصص أو لا، المسألة أصلا غير متفق عليه، لأن مسألة القرآن مخلوق منفية بالمرة، لأن لا يتصور هذا القرآن كيف خلق، كلام هذا كيف يكون مخلوق، أخذ بالك معي؟ فكلام الله تبارك وتعالى أقصد، فلا، ولكن نرد عليهم بالأدلة التي إيه؟ التي ذكروها. طبعا يستدلون بكذلك بجعل، وأن جعل إنما تفيد الخلق، والجواب أن هذا ليس على إطلاقه أيضا، فجعل قد تفيد الخلق وقد تفيد غير الخلق. يجعلون أصابعهم في آذانه، ها هل معنى ذلك يخلقون أصابعهم؟ ما قال أحد هذا الكلام، وقد تكون بمعنى الخلق، وجعل لكم السمع والأبصار. نعم. طبعا لو أثبتنا أن القرآن مخلوق لقلنا بأن صفات الله عز وجل من العلم والقدرة والإرادة وغيرها من الصفات مخلوق، إذ القول في بعض الصفات كالقول في إيه؟ في بعضها الآخر. فالقاعدة اللي حطها على الصفات تنطبق على الصفات الإيه؟ على الصفات الأخرى. فلو قلنا بخلق القرآن لقلنا بأن جميع الصفات إيه؟ لقلنا بأن جميع الصفات مخلوقة. ثم أين تنزيه الله عز وجل إذن؟ إنهم إذن وكأنهم يقولون بأن الله عز وجل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا أخرس لا يتكلم. وإبراهيم عليه السلام لما واجه أباه قال له يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فهو يعيب على هذه الآلهة أنها لا تسمع، أنها لا تبصر، أنها لا تنفع. كذلك نعيب على الكفار أيضا أن آلهتهم لا تتكلم والله عز وجل يتكلم. أما الأدلة من القرآن فكثيرة كثيرة، منها قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، فالله عز وجل هو الذي تكلم. لكن بعض من المعتزلة حرفوا الآية تحريفا لفظيا فقالوا وكلم الله موسى تكليما، لكن ما وردت هذه القراءة لا في قراءة متواترة ولا في أحد ولا في قراءة شاذة، بل هي فعل هؤلاء الضلال. كذلك أيها الأحبة، لما لقي عمرو بن العلاء أحد القراء العشرة بعضا من المعتزلة فقال له المعتزلي وكلم الله موسى تكليما، فقال له العالم الكبير هب أني قرأتها لك هكذا، فماذا أفعل في قول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت الرجل، ما خلاص هأولها ازاي، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذه صريحة الدلالة على أن الله تبارك وتعالى يتكلم. من الأدلة أيضا أخ محمد قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله، والله عز وجل كما يتكلم ينادي والنداء كلام، مع أخ إبراهيم كقول الله عز وجل وناديناه، نعم من جانب الطور الأيمن وناديناه أن يا إبراهيم، وغيرها من النداءات التي ذكرت في القرآن. وكما أن الله عز وجل يناجي كذلك فإن الله عز وجل يقول وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا قول، والقول معروف أنه ما ركب من كلمتين فأكثر، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، وغيرها من الأقوال. وكما أن الله عز وجل يقول وينادي ويتكلم فإن الله تبارك وتعالى أيضا يناجي. الدليل وقربناه نجية، قربناه نجية، نعم. طيب هذا هو اعتقاد من؟ لا اللي أنا برد عليه دلوقتي المعتزل أنهم يقولون بأن الله خلق القرآن. طيب عندنا اعتقاد آخر هو اعتقاد الكرامية، اعتقاد الكرامية ماذا يقول الكرامية؟ هذه الطائفة المجسمة المشبهة تقول بأن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت لكن يحدث الكلام بعد أن لم يكن، أي أنهم يجعلون صفة الكلام صفة حادثة وليست صفة قديمة، ولكنه يجعل الكلام بعد أن لم يكن، فهو عندهم صفة حادثة. نعم، ما هو على طرفي نقيض، يعني على طرفي نقيض. أهل السنة يقولون بمثل قول الكرامي، لكن خلي بالك بقى أهم حاجة مسألة استدراك هنا، لكن أهل السنة يقولون بقدم النوع وحدوث الأحاد، حدوث الأفراد، أي أن أصل الكلام، أصل صفة الكلام قديم، الله عز وجل متصف بها في الأزل، ما زال ولا يزال متصفا بها جل في علاه، لكن أحاد الصفة متجدد. ما معنى أحاد الصفة؟ أي أن الله عز وجل يتكلم متى يشاء على الوجه الذي يشاء. يبقى إذن صفة الكلام متعلقة بالمشيئة، صفة الكلام متعلقة بالمشيئة. يبقى عندنا المعتزلة يقولون القرآن مخلوق وكأنه نفي للكلام برمته، الكرامية يقولون بأن القرآن بأن كلام الله لكن حدث بعد أن لم يكن، يعني هناك صفات لم تحدث إلا مع وجود البشر، أما كون الله عز وجل متصفا بها في القدم فهذا لا يتصور عندهم. أهل السنة يقولون الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت، لكن الله عز وجل يتكلم وصفة الكلام قديمة له، والآحاد حادثة أو متجددة، متجددة، وهذا أولى وأفضل. نعم، الأشاعرة يقولون بالكلام النفسي، ما معنى الكلام النفسي؟ الكلام الذي يدور في النفس، الكلام الذي يدور في النفس بدون خروجه على لسان، وكأن جبريل قد فهم من الله عز وجل الكلام لم يقله الله عز وجل، وهذا مخالف للنصوص مخالفة صريحة. الله قال والله نادى والله ناجى والله تكلم، لكنهم يقولون جبريل فهم الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، ما تكلم الله به، ولكنه كلام النفس إلى الإيه؟ إلى النفس. لكن مسألة الكلام النفسي هذه لا تتصور، مسألة الكلام النفسي لا تتصور. يعني هب أن إنسانا قال سأقتل فلانا الآن، أنا سأقتل فلان الآن، قلت في نفسي سأقتل فلان الآن، ومات فلان أمامي، أنا قتلته وحاسب عليه، هو ده مسألة الكلام النفسي عند هؤلاء، لا يتصور أبدا. هب أن إنسان حدثته نفسه بالمعصية ولم يفعلها ولم يعزم عليه، لأنه فارق بين الهم والعزم على المعصية وبين خواطر النفس، ولم يعزم عليها، فما فعل هذا الإنسان هذا الشيء أو هذا الذنب؟ هل يحاسبه الله عز وجل عليه؟ لا يحاسبه. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤاخذ أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل، فطالما أن الإنسان لم يقل أو لم يعمل أو لم يعزم على الأقل، فإن الله عز وجل لا يحاسبه على هذا الإيه؟ على هذا الأمر. ثم نقول الصلاة تصح بقراءة الفاتحة في النفس أم على اللسان؟ على اللسان. الصلاة لا تصح إلا بالقراءة. طيب عند الأشاعرة يلزم من قولهم أن من قرأ الفاتحة في نفسه صحت صلاة، وهذا لم يقله أحد، لأنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، والله عز وجل قد قال فإذا قال العبد الرحمن الرحيم، فإذا قال العبد مالك يوم الدين، فإذا قال العبد قال، ويؤكد على مسألة القول. يعني هب أن إنسان سألك وقال إنسان لا يحرك شفتيه على الأقل ولا لسانه في قراءة الفاتحة، ما حكم صلاته؟ صلاته إيه؟ صلاته باطلة، لابد من قراءة يسمع نفسه أو يعلي صوته، هذا أمر إيه؟ هذا أمر آخر. وضحت الصورة يا الأحبة؟ يعني بعض أهل العلم كان يمر عليه بعض الأشاعرة فيلقي عليه السلام فلا يرد عليه السلام، فينظر إليه الرجل يقول رد السلام فرض، فيقول أنتم تقولون بالكلام النفسي وأنا أسلم في نفسي، واضحة الصورة؟ فلا يستقيم الأمر أبدا. كذلك أيها الأحبة، من يعني من الأشياء التي تناقض فيها الأشاعرة في هذه المسألة أنهم يستدلون على ذلك بقول الشاعر الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يقولون الكلام في الفؤاد، واللسان ما هو إلا دليل على الكلام، إذن الكلام في الفؤاد. والجواب أيها الأحبة، هذه مصيبة المصائب أن يستدلوا بقول نصراني. أولا، هذا البيت لو رجعت في ديوان الأخطل فلن تجد هذا البيت في ديوان، لذلك بعض أهل العلم كالإمام الشيخ سلام تيمية وغيره حكم بأن هذا البيت موضوع مصنوع على لغة الإيه؟ على لغة العرب. يعني دعك من هذا، هب أن هذا البيت قد إيه؟ قد ثبت: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل. من هذا الرجل؟ نصراني، صح؟ نصراني. والنصارى يقولون بأن الصفات مخلوقة، فهم يجعلون كلمة الله إيه؟ مخلوقة. فهل نأخذ بقول هذا الخبيث في ديننا في صفة من صفات الله عز وجل؟ أضف إلى هذا أن هذا الرجل نصراني، والأشاعرة يقولون هذا مشهور عنهم مقرر، لا يؤخذ بأحاديث الآحاد في العقائد، لا يؤخذ بأحاديث الآحاد التي لم تبلغ دار الابتداء، سواء كانت فضة أو غريبة أو مشهورة أو عزيزة، لا يؤخذ بها في الإيه؟ لا يؤخذ بها في العقائد، حتى ولو صح، حتى ولو كانت في البخاري، حتى ولو كانت في مسلم عند مسلم رحمه الله، لا يأخذون بأحاديث الآحاد في عقائد المسلمين. نقول: أنتم تقولون لا نأخذ بأحاديث الآحاد في العقائد ولو صح، ثم تأخذون بقول نصراني في عقيدتنا؟ أليس هذا من التناقض الواضح الجلي أيها الأحبة؟ كذلك يلزم، ولازم المذهب ليس بمذهب، لأنه لو لزمتهم أو لو ثبتت عليهم هذه الأشياء كفروا بالله عز وجل، لكنهم لا يقولون بهذا. يلزم من كلامهم أن الله عز وجل ما تكلم بالقرآن، وأن كل كلام أو قول أو منادات أو مناجاة إنما لا يراد معناها على الإطلاق. نعم، هذه عقيدة من؟ الأشاعرة. وضحت الصورة فيها؟ عندنا عقيدة أخرى وهي عقيدة الاتحادية. الاتحادية هؤلاء أصحاب الحلول والاتحاد من غلاة الصوفية، الذين يقولون كل كلام في الوجود إنما هو كلام الله عز وجل، كل كلام في الوجود إنما هو كلام الله عز وجل. أضف إلى هذا الفلاسفة الذين يقولون إن الكلام هو ما يفيضه الله عز وجل على العقول. لماذا تعدد الأوجه ولماذا اختلف الناس؟ إن المعتزلة والأشاعرة إنما أرادوا تنزيه الله عز وجل، ولكن كم من مريد للخير وهو لا يبلغ. والله لو وقف هؤلاء عند قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لانتهى الأمر ولحسمت المسألة. والله لو صدقوا بكلام الله كما أو قالوا بكلام الله كما قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصلنا إلى هذه الإيه؟ هذه المعضلات. إن بعض من الأشاعرة أنفسهم كالإمام الرازي وغيره قد تأثروا جدا بمذهب الإيه؟ بمذهب المعتزلة، طالما أن المسألة أصبحت مسألة إيه؟ مسألة عقلية. وتجد التناقضات عليهم كثيرة كثيرة. لماذا؟ هل أثبتوا؟ هل قالوا؟ هل أمروها كما جاءت بلا كيف؟ إن هؤلاء يعني على سبيل المثال يؤولون صفات الله عز وجل الخبرية. ما هي الصفات الخبرية؟ التي يوهم ظاهرها مشابهة الله عز وجل لخلقه، سواء كانت صفات ذاتية كصفة الوجه كصفة اليد كغيرها من الصفات، أو صفات فعلية كصفة النزول كصفة نعم وصفة أحسن صفة الإيه؟ الكلام، بس صفة الكلام صفة ذاتية إيه؟ ذاتية فعلية. هؤلاء قالوا لو أثبتنا هذه الصفات لقلنا بمشابهة الله عز وجل للإيه؟ للخلق. سبحان الله عز وجل. طب ما احنا لو أثبتنا برضك صفات المعاني اللي انتم بتقولوها، صفات المعاني اللي هي صفة العلم، صفة قدرة صفة، إرادة صفة، الحياة صفة، السمع صفة، البصر صفة، الكلام كم صفة؟ سبع صفات يثبتونها لله عز وجل. ما احنا لو قلنا برضك الصفات ده هي نعم لو اثبتناها لله اذا نشبه الله عز وجل بغيره من الايه من البشر. صفة الارادة على سبيل المثال صفة الارادة معناها الميل. طب والمحبة معناها الميل، فلماذا تثبتون صفة الارادة وتنفون صفة المحبة او تؤولون صفة المحبة؟ ما تقولونه في صفة الارادة نقوله ايضا في صفة الايه في صفة المحبة. الغريب انهم يثبتون صفة البصر ويجعلونها من صفات المعاني، وإذا ما جاءوا على وجه الله عز وجل أولوه. ما تقولونه في صفة البصر نقوله أيضا في صفة الإيه؟ في صفة الوجه. سبحان الله، هل سلمنا؟ هل أمرضنا هذه الآيات وهذه الأحاديث فهمنا معناها وأولنا كيفيتها إلى الله تبارك وتعالى كما يفعل السلف؟ فوالله لانتهينا ولا أرحنا أنفسنا ولما وصلنا إلى هذا الشتات الذي نعيش فيه، وما زالت إلى الآن المذاهب تعمل بقوة، كل يدعو إلى إيه؟ كل يدعو إلى مذهبه وإلى ما يقوله. الشيخ رحمه الله قال: وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، أي أن ابتداء كلام الله عز وجل بدأ منه بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا. نحن نقول بأن الله عز وجل تكلم بحرف وصوت، لكن كيف خرج هذا الحرف والصوت؟ هذه الكيفية لله عز وجل. نعم. والله هي قريبة، لكن المسألة مسألة يعني أشبه ما تكون عند الفلاسفة مسألة إيه؟ مسألة جبرية، بدون إرادة، بدون تحكم، بدون أي شيء، هو فاض كشعاع الشمس الذي خرج من الإيه؟ الذي خرج من الشمس. كلام النفس نعم، بس ده داير، التاني بقى فرض. خد بالك التاني ده إجبار، إلزام، ده نظرية الإيه الفيض. شفت الشمس أول ما تطلع لابد يطلع لها إيه؟ شعاع. هو ده بقى مسألة الفيض عندهم اللي بيسموها الايه العقول العشر، نظرية العقول العشر. الله المستعان. بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كبر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده سقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى معاني البشر فقد كفر، فقد أبصر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر. وعلم أن الله عز وجل بصفاته ليس كصفات البشر. نعم، طبعا الكلام واضح، أنزل الله عز وجل الكلام ومنه بدأ وإليه يعود، أي يعود القرآن إلى الله عز وجل في آخر الزمان كما يرى كثير من أهل العلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمهم. فلا بد إذن أن نعتبر وأن نبصر هذا وأن نقف عندما وقف عليه سلفنا رحمهم الله. ثم ينتقل الشيخ رحمه الله إلى قضية شائكة أخرى، وهي قضية رؤية الله عز وجل. رؤية الله عز وجل، قال رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. عندنا أيضا أيها الأحبة خلاف بين المنتسبين إلى القبلة أو بين أهل القبلة في مسألة الإيه؟ في مسألة الرؤية. المعتزلة ينفون رؤية الله عز وجل على الإطلاق في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا رؤية أو مناما، وفي الآخرة ينفونها حقيقة. ويستدلون على ذلك بقول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ويستدلون على ذلك أيضا بقول الله عز وجل: لن تران. لمن؟ لموسى. خلي بالك هذه الآية استدل بها المثبت واستدل بها الايه النافي، لن تران. ويستدلون على ذلك بقول الله عز وجل سيد وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسول فيوحي بإذنه ما يشاء. الله عز وجل لا يري نفسه لأحد. ويستدلون أيضا بقول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالله عز وجل قد حجبه. تفضل. أنت جزاك الله خير، بس احنا بنسرد الأدلة فقط وليس الردود. جزاك الله خير، هذا رد. نعم. طيب الرد على هؤلاء نؤجله إلى بعد إقرار الناس أو أقوال الناس في إيه؟ في مسألة الرؤية. الأشاعرة يقولون بأن الله عز وجل يرى لكن لا في جهة، وأدلتهم هي أدل لكن لا في جهة، لا في جهة. نعم. وأدلتهم هي أدلة أهل السنة، وسيأتي الفارق بينهم الآن. أهل السنة يقولون الله عز وجل يرى في الآخرة عيانا في جهة العلو، أما الرد على المعتزلة فهو أولا قول الله عز وجل لموسى لن تراني لا يفيد نفي الرؤية على الإطلاق، وإنما يفيد أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا. قال المعتزلة إن لن تفيد النفي المؤبد، يعني إذا قلت لن فمعناه النفي الإيه؟ النفي المؤبد. والجواب أن أهل اللغة لم يقرروا هذا الأمر، فلن عندهم لا تفيد النفي المؤبد. وهذا ما ذكره ابن مالك رحمه الله في ألفيته حيث قال ومن ادعى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. يعني هذا القول مردود، والرأي الآخر الذي يقول بأن نفي إنما تفيد الزمان الطويل بأن لن تفيد نفي الزمان الطويل، نعم استقيم. ثم إن رجعنا إلى القرآن وجدنا أن لن لا تفيد النفي المؤبد، يعني هو أخ سيد ينفي مسألة الرؤية بقول الله عز وجل لموسى لن تراني، لن تراني خلاص انتهى الأمر، ولن تفيد التأبيد هي النفي المؤبد، يبقى إذن لن يرى الله عز وجل. الجواب أهل اللغة لا يقررون هذا الأمر. ابن مالك رحمه الله ذكر أن لن لا تفيد النفي المؤبد، ولو رجعنا لكتاب الله عز وجل نفسه لوجدنا أن لن لا تفيد النفي المؤبد بدليل قول الله عز وجل ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه. هذه الآية حكاية عن الكفار صلاح أنهم لا يتمنون الموت بما قدمت بسبب ما قدمت أيديه. والله عز وجل قد قال عنهم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. إذا تمنوا الموت أم لم يتمنوه؟ تمنوا. إذا لن تفيد النفي المؤبد، لا لا تفيد النفي المؤبد. استدلالهم بقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار لا يستقيم. لماذا؟ لأنه فارق بين الإدراك والرؤية بالعين. الإدراك يا أحبة عام أشمل، انا اقول الاخ ابراهيم، الاخ صلاح، الاخ محمد، انا رايت القمر، رايت الشمس، فهل ادركت الشمس؟ هل رايتها من جميع جوانبها؟ هل رايت القمر من جميع جوانبه؟ اذا نقول الادراك نظر وزياده. قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذه عن الكفار، أي أنهم لا يرون الله عز وجل، وهي دليل للمثبت للرؤية. الدليل هنا هيكون دليل إيه؟ دليل مفهوم المخالفة. لما حجبهم الله عز وجل عن رؤيته بسبب كفرهم، إذن لا يظهر الله عز وجل نفسه لأهل الإيمان والتقى من باب النعيم لهم. وهذا ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي رحمه الله قال هذا، بل قال الإمام رحمه الله ولو علمت أن الله لا يرى في الآخرة ما عبدت الله عز وجل. الله عز وجل قد ذكر ذلك صراحة في القرآن، وهذا من الإمام الشافعي من باب الإيه؟ من باب تحدي. قول الله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، هذا في الدنيا. والمقرر عند أهل السنة وغيرهم، يعني عند أهل السنة شاعرة، أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا بالبصر إلا في خلاف على رؤية حبيبنا صلى الله عليه وسلم لله. ها سرحت ولا معايا؟ ها نشط العمل؟ ها كلام في صعوبة؟ طب لو في صعوبة عيد أخ صلاح؟ ها يبقى إذن مسألة رؤية الله عز وجل في الدنيا بالنظر مسألة ممتنعة. أهل السنة شاعرة قررون بأن الله عز وجل لا يرى في الدنيا بالعين، لكن الخلاف دائر على شخص واحد وهو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هل رأى نور أم هل رأى الله تبارك وتعالى؟ ده في اليقظة. هذه الآية التي يحتج بها المثبت والمخالف وهي ها هي إذا لا احنا قلنا ايه لا مش دي حديث آية قصة مناجاة موسى عليه السلام لربه وطلبه للايه للرؤية. كيف وجهها المثبت؟ يعني المثبت قال ايه في هذه الآية؟ هو المعتزل قالوا لم تراني. قلنا لن هنا هل تفيد النفي المؤبد؟ لا، بل تفيد نفيا ايه نفيا مؤقتا، فلا مانع ان يراه المؤمنون يوم القيامة. طيب نأتي الى ما ذكره اهل السنة في هذه الآية، وهي قول الله عز وجل وعدنا موسى 30 ليلة واتممناها بعشر الى اخر ما ذكر الله تبارك وتعالى من قول موسى عليه السلام في اخرها اني تبت اليك واني من المسلمين. طيب الامر الاول تفضل. طلب سيدنا موسى لو كان يعلم سؤال، يبقى هذا أمر ممكن نكتبه، نقول لو كانت الرؤية ممتنعة لما سألها موسى عليه السلام. لو كانت الرؤية ممتنعة لما سألها موسى عليه السلام. طبعا أول ما يدور في أذهاننا في هذه النقطة هيدور قصة نوح عليه السلام مع ولده. طب فلماذا طلب نوح عليه السلام؟ الجواب أيها الأحبة أن نوح عليه السلام قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، يعني يا رب فطرتي تدعوني إلى أن أخذ ولدي هذا من باب إنقاذ إيه؟ إنقاذ ولدي. أيضا نقول الله عز وجل ما عاتب موسى، عاتبه ما عاتبه بل عاتب نوح عليه السلام. إذن لو كانت الرؤية ممتنعة لعاتب الله عز وجل موسى كما عاتب نوح عليه السلام، صح كده؟ طيب الأمر الثاني أن الرؤية تعلقت على ممكن. مسألة اهتزاز الجبل أو استقرار الجبل أمر إيه؟ أمر ممكن، والمعلق على ممكن ممكن. أمر ثالث نقول أن الله عز وجل تجلى للجبل وهو جماد، أفلا يتجلى الله عز وجل لأوليائه وأحبابه؟ نعم. أيضا نقول الله عز وجل قال لموسى لم تراني، ولم يقل لا أرى، وفارق بين التعبيرين، لأنه لو قال لا أرى لنفيت الرؤية إيه؟ تماما. وضحت الصورة يا أحبة؟ تفضل. نعم. مسألة الرؤية يعني خلينا نقول لغة النبي صلى الله عليه وسلم، احنا هذه مسألة نؤجلها الآن، نخليها في الآخر. اللي هي؟ اللي هي لم تراني. نعم. كأن الرؤية إلى الله عز وجل تحتاج إلى تمهيد. الرسول صلى الله عليه وسلم صعد واستقرأ وبعد كده الإعراج للسماوات السبع، كأن الرؤية تحتاج. يعني هذا نعتبره يعني من باب إيه بقى؟ ان احنا بنطلب او بنقول اشياء هي اصلا غير يعني مقوله في هذا الايه، في هذا الامر. مساله بقى ان الرؤيه لابد لها من تمهيد او او او او الدليل على ذلك، خد بالك معايا. لا لا لا نستنتج، يعني الامر في غايه الايه، الامر في غايه الخطوره، فلا بد ان يكون الدليل ايه، دليل صريح واضح في الايه، في المساله. طيب ناتي الى ادله اهل السنه والجماعه. اول دليل ساعدوني بقى، قول الله عز وجل لا ها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم، في الرؤية الأخيرة. طبعا كلامنا الآن عن رؤية في الآية في الأخيرة، مسألة رؤية في الدنيا أو رؤية الله مناما سيأتي الحديث عنها إن شاء الله. لا نتعجل يا الأحبة. طبعا لابد من وقف حول هذه الآية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نظرها الله عز وجل لأنها سترى الله تبارك وتعالى. طبعا البعض يؤول ويقول إن الرؤية هنا بمعنى الانتظار، أو الرؤية هنا بمعنى ثواب الله عز وجل، والجواب لا، هذا لم يذكره أهل اللغة. فأهل اللغة قالوا النظر إن تعدى بنفسه كان بمعنى الانتظار، نظر ان تعدى بنفسه كان بمعنى الانتظار، انظرونا نقتبس من نوركم، اي انتظرونا حتى نقتبس من نوركم. والنظر ان تعدى بفي فمعناه التفكر والاعتبار، التفكر والاعتبار، كما قال الله عز وجل قل انظروا في السماوات والأرض أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. فالنظر هنا بمعنى تفكر والاعتبار، كما قال الله عز وجل أيضا عن إبراهيم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. أما إن تعدى النظر بإلى فمعناه النظر بالعين المجرد، كما قال الله عز وجل ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ينظرون إليك. وكما في هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظره. فهذه هي الآية الأولى على إثبات رؤية الله عز وجل بالعين. الدليل الثاني قول الله عز وجل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة في رواية للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة هي رؤية الله عز وجل. أيضا الدليل الذي ذكرناه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما من السنة فالدلائل كثيرة وصلت إلى حد التواتر. روى أحاديث الرؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكثر من 20 صحابيا، أكثر من 20 صحابيا رووا أحاديث الرؤية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما ينادي المنادي كما في الصحيحين إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجسكموه، فيقولون ألم يبيض الله عز وجل وجوهنا، ألم يثقل موازيننا، ألم يدخلنا الجنة، ألم ينجنا من النار، فتكشف الحجب فما رأوا شيئا أحب إليهم من رؤيتهم إلى وجه الله عز وجل. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا هذه الرؤية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أيضا إنكم سترون ربكم عيانا يوم القيامة لا تضارون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته، كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب. كما قال أهل العلم هذا تشبيه رؤية برؤية لا مرئي بمرئي. حديث الرؤية كثيرة جدا يطول الحديث بذكرها. أيضا من الأدلة الإجماع، فإجماع الأمة قائم على أن الله عز وجل يرى في الآخرة. نعم نعم، لا الآيات كثيرة، لو جئنا مثلا الآيات لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وعندنا أيضا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا ما تمنى الخلق يوم القيامة رؤية الله عز وجل، فهل سيحرمهم الله رب العالمين؟ مع أنه من أعظم اللذات أن يرى العبد ربه يوم القيامة، صح كده؟ طبعا الأدلة العقلية كل موجود يرى، كل موجود يرى، والله عز وجل موجود. طبعا قلنا موجود من باب الايه، من باب الاخبار، اذن الله عز وجل يرى. هذا قضيتين، القضيتين استنتجنا منهما ايه نتيجة، لكن الاصل عندنا في الاستدلال قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان المسألة مسألة ايه، مسألة غيبية، والغيب لابد فيه من الايه، من التوقيف، لابد فيه من الدليل. طيب احنا كنا وفين فين بقى، الأدلة الإجماع. كذلك الأحبة يرى الأشاعرة بأن الله عز وجل يرى لكن لا في جهة. طبعا أدلتهم هي أدلة ايه، أهل السنة. احنا لسه قايلين دلوقتي هذا مسألة الكلام النفسي من الايه، من المتناقضات التي يقع فيها الأشاعرة. طيب وكذلك مسألة الرؤية لا في جهة، هذه أيضا من المتناقضات التي يقع فيها الأشاعرة ويطشكون الناس عليهم به، تلزمهم لوازم في غاية الصعوبة. كيف يرى لا في جهة؟ الأشاعرة أنفسهم قرروا بأن نقيضين لا يجتمعان معا ولا يرتفعان. ما نقيضان؟ نقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان، الشيء ونقيض. خلي بالك في فرق ما بين النقيضان والضدان، في فرق ما بين النقيض والضد عند المناطق. النقيضان لا يرتفعان معا أو لا يجتمعان معا ولا يرتفعان، فالليل لا يجتمع مع النهار، والشمس لا تجتمع مع القمر، والنار لا تجتمع مع الماء، يعني لا يجتمعان معا، يعني لا يجتمع، وفي نفس الوقت إيه؟ لا يرتفعان، يعني لا نتصور يوم بدون ليل أو نهار. أنت متخيل كده يوم ما فيهوش ليل ونهار مع بعض؟ خد بالك معايا، متخيل كده بدون شمس وقمر، بدون نور ونار، بدون مش عارف، لا يجتمعان معا ولا يرتفعان. أما الضدان فلا يجتمعان معا وقد يرتفعان، الضدان مثلا كقول أحمر وأسود أو أبيض وأسود لا يجتمعان معه، وقد يرتفعان يأتي لون مثلا ثالث اللي هو الايه الأخضر، يا هو أبيض يا هو أسود، واخد بالك؟ وقد يرتفعان يعني يأتي لون ثالث اللي هو اللون الأخضر اللون البنفسجي، أي لون ايه أي لون ثالث. طيب الأشاعرة قرروا المسألة دي اللي هي ايه أن النقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان، وفي نفس الوقت يقولون يرى لا في جهة، يعني لا في جهة العلو ولا في جهة السفل ولا في جهة الشمال ولا في جهة الجنوب ولا في أي جهة. أليس في هذا تناقض؟ مش ده رفع للمتناقضات كلها؟ يبقى إذا هذا ما وقع فيه الأشاعرة من إيه؟ من تناقض. لا نقول الله عز وجل يرى في جهة الإيه؟ في جهة العلو، يرى في يوم المزيد، يرى في يوم الجمعة سوق المؤمنين في الجنة، الله عز وجل يرى، وهذه أعظم لذات أهل الإيه؟ أهل الجنة. بقيت مسألة أيها الأحبة، وهي مسألة رؤية الله عز وجل بالأبصار في الدنيا. طبعا المعتزلة ينفونها لأنهم أصلا ينفون رؤية الله في الآخرة، وكذلك يقول أهل السنة بأن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، لكن هل يرى الله عز وجل مناما؟ هل يرى الله عز وجل مناما؟ على خلاف بين أهل العلم في هذا. لكن الغريب في المسألة أن القاضي عياض رحمه الله يذكر الإجماع في هذا الأمر، يقول بالإجماع على جواز رؤية الله عز وجل في الإيه؟ في المنام. وليس هذا هو رأي الإمام القاضي عياض وحده، بل هو رأي الإمام أحمد ورأي أبي حنيفة. الإمام أحمد رحمه الله فيما نقل عنه ملا علي القارئ في شرح الفقه الأكبر ذكر أنه رأى الله عز وجل 100 مرة. الإمام ابن الجوزي أيضا رحمه الله يذكر أن الإمام أحمد رأى ربه في المنام فقال يا رب ما أفضل شيء تقرب به المتقربون إلي؟ فقال الله عز وجل بكلام، فقال الإمام أحمد يا رب بفهم أو بغير فهم؟ فقال الله عز وجل بفهم وبغير فهم، بفهم وبغير فهم. أيضا ممن يقول بجواز رؤية الله عز وجل في المنام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والإمام ابن القيم، والإمام ابن كثير، وغير هؤلاء كثير من أهل العلم يقولون برؤية الله عز وجل في المنام، لكنهم يشترطون شرطين. الشرط الأول أن الله عز وجل لا يرى في صورة بشرية مجسدة، يعني نور أن أراه. الشرط الثاني وإذا رؤي الله عز وجل في المنام فإنه لن يشرع تشريعا عقديا أو يعني شرعيا. يعني أطلت عليكم الأحبة يعني وفي هذا القدر كفاية. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا مما علمنا وأن يزدنا علما. أختصر وأعود فأقول الشيخ رحمه الله في بداية حديثنا ذكر أن الحبيب صلى الله عليه وسلم هو حبيب رب العالمين، وقلنا لو عبر الشيخ رحمه الله بلفظة الخلة لكان أفضل وأولى، إذ أن الله عز وجل يحب الكثير من خلقه، أما الخلة فلم تكن إلا لاثنين فقط هما رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله وسلم وبارك عليه. ثم بعد ذلك أيها الأحبة ذكرنا أن الحبيب صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، ورددنا على غلام أحمد القديان الكذاب في مسألة عدم ختم النبوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان الحديث بعد ذلك أو المبحث الخاص بعد ذلك بمسألة القرآن كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود، وذكرت أقوال الفرق المختلفة في هذا الأمر ثم الرد عليهم ومذهب أهل السنة والجماعة حول هذا الموضوع، ثم رؤية الله تبارك وتعالى بعد ذلك، أدلة المخالف والرد عليها، كذلك أدلة أهل الحق. أسأل الله عز وجل في خاتمة هذا اللقاء ألا يحرمنا رؤيته، اللهم لا تحرمنا رؤيتك يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. تفضل. في المنام، يعني الرؤية أشبه ما تكون أنك لم ترى شخصا، لم ترى شيئا، أنك ربما ترى نور. وطبعا بعض أهل العلم يعني بينفي هذا الأمر، لأن كثير من الناس يدعون، لابد من التحقق أيها الأحبة. الصوفية عندهم مسألة رؤية الله عز وجل مسألة إيه؟ بحرها واسع وبابها واسع، لكن إن رأيت الله عز وجل فإن الله عز وجل يجعل، كما يقول أهل العلم في هذه المسألة، يجعل في القلب يقينا بأن هذا هو الله. لكن لها ضابطات، الضابط الأول ما ذكرته لك أنه لا يرى في صورة جسمية، الضابط الثاني أنه لا يأتي بشرع إيه؟ بشرع جديد، بخلاف ما يدعيه الإيه؟ الصوفية. طبعا المسألة قد لا نتصورها لأن المسألة صعبة الإيه؟ صعبة المنال. أسأل الله عز وجل يعني ألا يحرمنا رؤيته في الإيه؟ في الآخرة. ذكرت لك أن رأي القاضي عياض رحمه الله الإجماع على الجواز، يعني القاضي عياض معلوم منزلته، لا يقول مثل هذا القول، وهذا ليس ده قول شيخ الإسلام ابن تيمية، قول الحافظ ابن حجر، قول الإمام البيهقي، قول ابن كثير، قول ابن القيم، جمهور كبير من أهل العلم يقولون برؤية الله عز وجل في الإيه؟ في المنام. نعم تفضل. الإيه؟ نعم. بالجبنة الحد. طبعا يعني هذه المسألة ذكرت في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت مرة في رؤية الله عز وجل، لكنها تحتاج إلى إيه؟ إلى يعني تفتيش عن الإسناد. نعم. لا مسألة أنا ما أعلم أنه أراد طالب أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا أستاذ كيف أرى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال تعالى معي، فأطعمه ويعني كتر الملح. طبعا لما نام الطفل ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، بل رأى لأنه ما سقاه ماء قبل النوم، والجعان بيحلم بإيه؟ بسوء العيش. فطبعا قال يا أستاذ رأيت كأن السماء تمطر والأرض تتفجر منها، يتفجر منها الماء. فقال له الأستاذ صدقت نيتك، ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قصده يقول له أن بقدر اشتياقك لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم بصدق سيريك الله تبارك وتعالى. نعم تفضل. ما هو أصلا لا يرى إلا نور، نور أن أراه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أصل إحنا قلنا الشرط الأول أنه لن يرى في إيه؟ لن يرى على هيئة صورة. طبعا هذا نقوله، ونقوله أيضا في مسألة لابد من التحقق في مسألتين، مسألة رؤية الله ومسألة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما هو مرة واحد جاء لداعية من الدعاء فقال له رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو بقى مستنى بقى يقول له هين وشفت ايه، قال له طب قول لي النبي صلى الله عليه وسلم كان شكله الاول، قال له شفت واحد طويل واسمر شوي، قال له ابشر فقد رأيت عبد ضيوف. طيب فلابد من التحقق يا الأحبة. في سؤال تاني؟ طيب بس يعني ليه رجاء عندكم وهو عدم التأخر؟ يعني بعض الاخوة يعني اتوا يعني في اخر الدرس او في منتصف الدرس، فيعني لو ابتدأنا مع بعض تكون البركة، والله فعلا البركة اذا كنا مجتمعين كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فلو بدأنا سويا يكون افضل. نعم جزاكم الله خير. نعم والله كثير يعني ذكرتني، كثير من اقوال الناس تحتاج الى تمحيص طبي، ولا نحكم بحكم عليه. خد بال حضرتك معي، فنسأل الأول هو قصده لا سمح الله يعني إيه؟ هو يريد تنزيه الله عز وجل عن المسألة من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليه، صح؟ والشر ليس إليه، فإن كان يقصد هذا فالأمر طيب ما في أي مشكلة. أما إن كان يقصد نفي قدر الله عز وجل ونفي إرادة الله عز وجل لهذا الموضوع جملة وتفصيلا فهذا لا يستقيم، لأن الرجل قالها من باب التأدب مع الله تبارك وتعالى لا أكثر. والله احنا ننبه الناس بس لا نشك في الحكم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد ايه فقد اشرك. فهل معنى كل واحد يقول النبي انه فعلا يعني يقصد تعظيم والحلف بغير الله عز وجل؟ كلمه درجه ننبه الناس بس لا نشطر الحكم عليه. طبعا هذا ذكرني بفتوى في غايه الخطوره، فتوى لم تذكر منذ 14 قرنا، فتوى بان الطلاق في مصر كله لا يقع، مصر كلها لا يقع. ليه؟ لأن الرجل يقول لامرأته أنت طالق، طالق بالإيه؟ بالهمز، ولا يقول لها أنت طالق. يعني إيه؟ لابد الواحد يقول. ما يذكرون أن رجلا في زمن الإمام مالك يعني بينه كان متضايق من مراته قوي يعني، فلما صعدت السلم قال لها إن صعدت فأنت طالق، وإن نزلت فأنت طالق، وإن وقفت مكانك فأنت طالق، فرمت المرأة نفسها عليه. فقال والله لو مات الإمام مالك لاحتاج الناس إلى علمك. بعد كده فسبحان الله، يعني إيه مسألة يعني أنت طالق دي؟ يعني هو يقول كل طلاق مصر لا يقع لأن الناس عندنا بيقولوا أنت طالق، فهل يستقيم هذا الأمر إلى أحبة؟ يعني لو واحد كده نيته مع سبق الإصرار والترصد أنه هو يطلق مراته وقال له أنت طالق طالق طالق ويعادها تاني في يوم تاني وتالت ورابع كل ده لا يقع، فأين إذن الصريح والكناية؟ ده بعض أهل العلم بيقول الكناية تقع، يعني وتقع في أحكام أشد من القتل كأحكام القسم. يعني رجل يقول لواحد، يقول لرجل ويتشجر معه يعني يا ابن الحلال، قال بعض أهل العلم لو قصد بابن الحلال هنا تورية أو تعريضا يقع، ولو قال على نفسه أو قالت واحدة نفسها أنا أنا أنا أشرف من الشرف أنا أنا أنا أنا أنا, أنا من باب إن أنا كده وأنت إيه شوفي نفسك، قال بعض أهل العلم يقام عليه الإيه قام عليه الحد. فالمسألة مسألة نوايا برضك، يعني لا تسقط النية تماما لأن النية معتبرة في أمثال هذه الإيه في أمثال هذه الأشياء. أما لأن لا توقع طلاق واحد من أهل مصر ويعشق خاطر مسألة طالق بالهمزة هذا لا يستقيم أصلا. ده هو رئيس لجنة الفتوى. نعم، هو المفتي اللي ذكر هذا الأسبوع الماضي، هو كلامه قد يلزمهم لو أصدرها قانون وختم عليه قد يلزمهم بهذا الأمر، ولكن الله أعلم إن عرضه أحد أو فالله أعلم بهذه المسألة. مسألة التلبس بالجسد أمر يسير جدا جدا، ولكن فارق بين التلبس بالجسد والتحكم في بعض أعضائه والسير في الجسد بدون التحكم في بعض أعضائه. إننا نقر بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فهو الشيطان داخل، وأيضا الجن قد يكون شيطان، فالجن هذا شيطان من الجن، وقد يكون غيره وغيره وغيره. فالقرين بس الشيطان ولو الجن يدخل بس القرين، سؤالنا عن القرين. لا الله أعلم، بالنسبة للقرين الله عز وجل أعلم، أبحث فيها إن شاء الله رب العالمين. أما مسألة دخول الجن جسد الإنسان فهذه واردة يعني في أي مشكلة. جزاكم الله خيرا. مسألة رؤية الله عز وجل في أرض المحشر على خلاف طبعا ما بين أهل العلم. يرى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الله تبارك وتعالى يرى في أرض المحشر، إحنا كان كل كلامنا رؤيته فين؟ في الجنة. أما رؤيته في أرض المحشر فشيخ الإسلام تيمية يرى أنه يرى في أرض المحشر، وكلام الشيخ الإسلام تيمية وجيه وعليه دليل أن الله عز وجل إذا ما أقبلت الخلائق عليه قال لعبده ألم أذرك ترأس وتربع فظننت أنك ملاقي، يقول الله عز وجل هذا للمؤمن وللمنافق وللإيه وللكافر. فأما الله عز وجل في الرواية فيحجب نفسه عن المنافق وعن الإيه وعن الكافر ويري نفسه للإيه للمؤمن. إذن يرى المؤمن ربه في أرض المحشر، هذا رأي الشيخ ابن تيمية كما ذكرت، فإن الرأي وجيه وعليه دليل. نعم، حديث الصورة فعلا في أرض المحشر، فهذا أيضا مما يستدل به في هذا الآية في هذه المسألة. جزاك الله خير. نعم تفضل. لا احنا قلنا أهل المحشر مين؟ طبعا بعض أهل العلم غير شيخ سيم تيمية يرى بأن الله عز وجل قد يري نفسه للفجار للمنافقين، ثم يحجب الله تبارك وتعالى نفسه بعد ذلك عن أيضا هذا في أرض الإيه؟ في أرض المحشر، وهذا من باب التنكيل والخزي لهؤلاء. مسألة الرؤية يعني مسألة واسعة جدا جدا، يعني مسألة كتب فيها مؤلفات، ومسألة الكلام أيضا يعني علم الكلام ما سمي بعلم الكلام إلا للحديث حول صفة الإيه؟ صفة الكلام، صفة الكلام. لكن نقول هونا هونا أننا نثبت صفات الله عز وجل، ونؤمن بما قال الله على مراد الله، ونؤمن بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما ذكر أحوال الفرق المختلفة ذكر أن هناك فرق تقول بظاهر الصفات، وهناك فرق تؤول الصفات، وهناك فرق تتوقف. أما من يقول بالظاهر فقسمان، قسم الأول الذي يقول بالظاهر يجريها على ظاهرها المراد منه، كالكرامية، يد الله يبقى لله يد كيد البشر، عين الله يبقى لله عين كعين الايه؟ كعين البشر، وقد ضلوا بهذا. القسم الثاني يجري الصفات على ظاهرها لكنه يفوض الكيفية إلى من؟ إلى الله عز وجل، هؤلاء هم أهل السنة. أما المؤولة فهناك من يؤول، واخد بالك معايا، يؤمن بالصفات يؤولها وقد يدعي لها معنى آخر، واخد بالك، وهناك من يؤول لكنه لا يدعي لها معنى آخر، وهناك من يتوقف حول هذه الايه؟ حول هذه المسائل. يقول أسلم حاجة ان احنا نتوقف، وهناك فرقة تقول ربما يكون المراد منها كذا هكذا، وربما لا يكون المراد منها هذا الأمر. ده أيضا فرقة من الايه؟ من الوقف. ده مجمل الأقوال في مسألة الايه؟ في مسألة الفرق. طيب أترككم بقى الأذكار يعني حتى لا أحرمكم. جزاكم الله خير.